بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الصلوات الأخرى ما عدا الصلوات الخمس، سواء كانت من باب الفرائض أو كانت من باب النوافل. وذكرنا أن الصلاة لا تغني عن غيرها، بل كل شيء له محله الخاص من العبادات أو من التكاليف الشرعية المختلفة. نواصل ما ذكره في هذا الجانب، حيث ذكر صلة الصلاة بباقي الأعمال الصالحة وكونها لا تنوب عنها، فقال: وعلى كل حال تأتي الصلاة كوسيلة عظيمة جدا بآثارها الكبير جدا وارتباطها ببقية الأعمال. الصلاة ليست بديلة عن بقية الأعمال ولا متعارضة مع بقية الأعمال، الشريعة كلها متناسقة، التعارض نجده في التشريعات البشرية. الصلاة، الصيام، الزكاة، الذكر، كلها متكاملة لتكون الشخصية السوية. دور التزكية هو تكوين الشخصية المتكاملة، خالية من العقد النفسية، خالية من ما يسمى بالأشياء التي تتنافى مع العلاقات الاجتماعية، شخصية صالحة في نفسها وفي نفس الوقت صالحة لأن تعيش في المجتمع، لا تتعارض مع أذواق ولا مع البيئة الاجتماعية، بل تكون ثمرة طيبة ويكون دورها الاجتماعي كبيرا بالإضافة إلى دورها في الأمة جميعا. يقول: لأنها تؤدي هذا الدور في التذكر لله، في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الإقبال على الله هو كل خير، من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فكل شيء معه. الله تعالى إذا كان مع نحن، الله تعالى كريم وهو معنا جميعا، لكن الإشكال في التكبر، عندما نحن نتكبر أن نكون معه، فلذلك نحن نحول بيننا أنفسنا وبين الرعاية الإلهية الخاصة، المعية الإلهية الخاصة. الله تعالى مع الخلق جميعا، لكن هناك المعية الخاصة: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة تكون مع من يكون مع الله. كلا إن معي ربي سيهدين. فمعي ربي، لم يقل معنا ربنا، لم يقل موسى عليه السلام معنا بني إسرائيل، لا، قال معي. لماذا؟ لأن بني إسرائيل كانوا غافلين. فهنا الشخص عندما يكون حاضرا مع الله سبحانه وتعالى يتحقق بتلك المعية الخاصة، وتلك لها ثمارها الكبيرة. يقول: وهو الدور المساعد على التقوى، هي وسيلة من وسائل التقوى فتصبح وسيلة معينة. ولهذا قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا باعتبار الصلاة وسيلة، طبعا الهداية من الله تعالى، التزكية من الله تعالى، هو الذي يزكي أنفسنا، ونحن نستعمل الوسائل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه عندما قال له أطلب، يعني طلع رسول الله قال له اسأل ما تريد، يعني ذلك الصحابي قدم عمل لرسول الله، فقال له رسول الله كان شكورا، وكان كل ما يعمل له عمل يكافئ، فقال: أطلب مني شيئا أقدمه لك. فقال: أسألك أن أكون رفيقا لك في الجنة. فرسول الله قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك، يعني أنت أيضا لابد أن تعمل العمل الذي بحيث يعني يمكنك دخول الجنة وفي تلك المرتبة الرفيعة. وبالتالي هنا الله تعالى يأمرنا بالاستعانة، هذه أشياء لابد منها، يعني نجاهد أنفسنا في هذه الأمور والله تعالى يمدنا بفضله. يقول: كما الصبر يساعدك على أداء مسؤولياتك كذلك هي الصلاة، فلا معنى أبدا لتقديمها، وكأنها مثلا بديل، يعني هي وسيلة والوسائل نستعملها جميعا. هل الإنسان مثلا يقول يعني أشرب فقط بدل الأكل، أشرب فقط، تذكر له مثلا فضل الأكل، فضل الشرب، فيقول فقط أكتفي بالشرب من أنه يأكل. وهكذا في الأكل، عندما تفرض مثلا تتكلم مع شخص عن فضل فيتامين سي مثلا ودوره في الصحة، هل يقول لك سأقتصر فقط على فيتامين سي؟ طبعا لا، سيضر جسده وسيبقى جسده فقيرا، فلابد الجسم يحتاج إلى كل الفيتامينات، كل مثلا البروتينات، يحتاج إلى آخره، نشويات، كل ما يتعلق بحاجة جسده. هكذا الروح تحتاج، أو النفس الإنسانية تحتاج إلى المغذيات من كل الزوايا، كما تحتاج إلى الصلاة، تحتاج إلى الصوم، تحتاج إلى الذكر، تحتاج إلى كل المعاني بما فيها الأمور الاجتماعية وغيرها الشريعية الأخرى، كلها تساهم في التزكية. يقول: فلا معنى أبدا لتقديمها وكأنها مثلا بديل عن الجهاد في سبيل الله أو عن الأعمال المهمة الأخرى في السعي لإقامة دين الله، لإقامة الحق، لإقامة العدل. لا مبرر أبدا يبرر التعامل معها وكأنها شيء يغني عن بقية الدين، وهي تربطك ببقية الدين، تربطك بالاستجابة لله سبحانه وتعالى تجاه ما أمرك الله به. الصلاة تربط كما تربطنا بالله تربطنا بالدين. وهنا يأتي التدين الحقيقي. التدين الحقيقي هو الارتباط بالدين ارتباطا صحيحا وحقيقيا وأصيلا ووفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، كما سنرى ذلك إن شاء الله عند الحديث عن الركن الأول من أركان الحضارة، المشروع الحضاري، وهو الأصالة، دين الأصيل. طبعا للأسف الذي حاول الأعداء تحريفه، والدين الأصيل هو الذي ينتج المتدين الأصيل والملتزم الحقيقي، وليس ذلك الملتزم المشوه. ثم دعا إلى عدم التحرج من تعلمها لمن لا يعرف أحكامها. كثير من الناس يتحرج، يعني هو يحب الصلاة ولكن لا يصلي ربما لأنه لا يعرف أحكامها. فقال: من آخر ما نصبه، طبعا هو كلمات حول الصلاة مهمة جدا، يقول: من آخر ما نصبه في حديثنا هذا الموجز عن الصلاة هو الحث للذين لم يتعلموا الصلاة جيدا أن يتعلموها، وأن لا يستحيوا من ذلك، وأن لا يتحرج الإنسان من تعلمها أو التأكد من أنه يتقنها في أذكارها. الحمد لله الآن لدينا وسائل ما يسمى بالمعاصرة، تعليم عن طريق التسجيلات، فيديوهات إلى آخره، وبالتالي يعني تسهل هذا الأمر. يمكن الشخص فقط يبحث على الجهات أو الجهات التي ربما حتى في المساجد يمكن يضعون، أو حتى في الشوارع إعلان عن موقع معين على المباني الفقهية متناسب مع إلى آخره، وتذكر فيه كيفية الصلاة، أو حتى في صور هكذا بحيث تنشر، بحيث يتعلم الناس الصلاة بسهولة ويسر، بحيث ربما الطريقة التقليدية هذه ربما يفهمها الكثير، ولكن كثير من الشباب أو الأجيال الجديدة تحتاج إلى التقنيات المعاصرة التي تبسط لهم الأحكام الفقهية بمثل هذه الطرق باعتماد ما يسمى بالوسائط المتعددة ونحو ذلك، أن يتقنها في أذكارها وأركارها وشروطها وفروضها، وأن يكون هذا من ضمن الأشياء التي يتعلمها، بالذات المناطق التي تنتشر فيها الأمية وليست فيها حركة جيدة للتعليم، أن يكون هناك اهتمام بهذا الأمر. طبعا هذا يستحسن حتى في المدارس، يعني بدل الشخص بحيث من صغاره يتعلم الصلاة، ابتدائي إعدادي في كل مرحلة، بحيث يكون هناك اهتمام بتعليم الصلاة. كذلك من الأمور التي اهتم بها قائد المسيرة القرآنية الاهتمام بالخشوع كما ذكرنا سابقا، وخصصها بحديث في محال مختلفة. من ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حيث قدم لها ولكل الصفات الواردة في أول سورة المؤمنون بقوله: القرآن الكريم. الله تعالى هنا ربط الفلاح، قد أفلح، الفلاح يعني كل شيء، الفوز، السعادة، الطمأنينة، الرضا، كل ما يحلم به الإنسان يعني في كلمة الفلاح. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولذلك الله تعالى يقدم لنا صورة الصلاة وحقيقة الصلاة وروح الصلاة وهو الخشوع. يقول: القرآن الكريم يرسم لنا الله سبحانه وتعالى سبيل النجاة والفوز والفلاح، ودين الله سبحانه وتعالى وهديه ونوره أتى لإنقاذ البشرية وهدايتها وإصلاحها، ولما يضمن فلاحها ونجاحها وفوزها. وفي القرآن الكريم يبين الله لنا طريق الفلاح، كيف نكسب هذه الحياة، كيف لا تكون هذه الحياة التي نعيش فيها فيما نحن فيه من أعمال، تصرفات، مواقف، وسائر الحالة السلوكية لا تتحول إلى وبال ووزر علينا وإثم، وسبب لسخط الله، وسبب للشقاء، وسبب للخسران. طبعا الفلاح فيه جانبين، سلبي وإيجابي. السلبي أنه ينفي عنا الاكتئاب، ينفي عنا الإحباط، ينفي عنا الآلام في الدنيا والآخرة. والإيجابي هو إعطائنا السعادة والفوز والآمال والأشياء الكثيرة. يعني كل يعني الفلاح هو عبارة عن الغاية العليا التي بها إذا حصل عليها الإنسان يكون قد حصل السعادة الأبدية التي لا يمكن قياس شيء بها. يعني حتى لو قيل لشخص نعطيك مثلا 20 قصرا ونعطيك مثلا من الأموال ملايير الدولارات بحيث تصبح أنت أثرى إنسان في العالم، أو نعطيك الفلاح. العاقل يقول أعطوني الفلاح. الفلاح لماذا؟ لأنه يشمل كل شيء، كل شيء من حيث لا نتوه، حيث حتى الأشياء التي لا نتصورها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم دعا، ثم تحدث عن اقتران الفلاح بالصلاة، فقال، يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين يصلون هم الكثير، المصلون هم الكثير، أكثر أبناء أمتنا الإسلامية يصلون، وبات الصلاة لدى الكثير من الناس حالة روتينية اعتيادية وبشكل بارد جدا، ليس لها روح، ليس لها أثر، وأحيانا البعض من الناس يفصلها عن كل شيء في هذه الحياة، لا يعي قيمة هذه الهبة الربانية. الصلاة عطية إلهية عظيمة، ومحطة تربوية إيمانية راقية جدا، وعظيمة الأثر جدا، لكن لمن يعي ذلك؟ والخشوع هو الذي يدل على ذلك الوعي، ولمن يتفاعل معها بناء على ذلك. سيد عبد الملك يذكر هنا أن السبب، نعم هناك مصلون كثيرين كثيرون، لكن أين روح الصلاة؟ أين الخشوع في الصلاة؟ ولذلك هناك من يصلي وهو متكبر، وورد في بعض الأثار: لا أقبل الصلاة إلا من تواضع بها لعظمتي، لعظمة الله تعالى. الصلاة علامتها هي ذلك الخشوع، ذلك التواضع، ذلك الأدب الذي يكسب صاحبه هذه الصلاة، ليس الذي يتعاظم بها ويقول صلاتي أفضل من صلاتك، ويتكبر بها ويصبح يتصور وكأن الجنة بيده والنار بيده يوزعها لمن يشاء. ثم ذكر حقيقة الصلاة والمقصد منها، فقال: الصلاة هي وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، يعني الخشوع والحضور مع الله سبحانه وتعالى، الصلة بالله. وطبعا هنا الله تعالى يكسب الإنسان تلك الثمار، المحبة، الأنس بالله، الثقة في الله، كلها تأتي عن ذلك الخشوع في الصلاة. يقول: ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. وفي هذه الوقفة رسم الله لنا فيها فيما شرعه عنها كيف تكون وقفة عظيمة ومعبرة فعليا عن حالة العبادة، لكن تحتاج إلى التفاتة واعية، إلى انتباه، إلى تركيز، حتى يستفيد الإنسان بالشكل المطلوب. لابد من التركيز والانتباه، لأن نعم جسدنا في الصلاة، ولكن هل كل كياننا في الصلاة؟ هنا الإشكال، لأن الذي لا يخشع في الحقيقة سلم ربه جسده فقط لربه، أما روحه ونفسه وكيانه وعقله وخياله ومشاعره فهي موجودة في محل آخر. لذلك لا يستطيع أن هذا الشخص قد يقول: صليت 20 سنة ولم أظفر بالثمار التي تذكرونها. نقول له: المشكلة ليست في ذلك، المشكلة أنك لم تصلي، صليت بجسدك نعم، الفقهاء قالوا لك صلاتك صحيحة نعم، ولكن الله تعالى هل قبلها؟ هنا الإشكال، هناك عدم تفريق بين المقبولية وبين الصح. الفقيه يقول لك: إذا أتيت الأركان وكذا فأنت صلاتك صحيح، لكن قبول شيء آخر. يعني شخص الآن منا أحيانا يأخذ هدية ويأتي، ولكن لست لا يقبلها الآخر، هنا القبول هو الإشكال. ما الفائدة في أن هكذا الصلاة؟ طبعا يعني حتى كما ورد كما ذكرنا في بعض الأثار، الشخص يصلي لكن يرمى بصلاته. طبعا الفقيه لا يطلع على ذلك الغيب حيث يقول له: لقد رميت عليك صلاتك، ولكن الإنسان في الأخير في الآخر يكتشف ذلك، أن صلاته يعني حتى الله تعالى يذكر المنافقين كانوا يصلون، قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولكن لم ترفعهم تلك الصلاة. وبالتالي الصلاة لها شروط حتى تؤتي ثمارها وتؤدي ما ربطه الله تعالى بها. ثم ذكر سبب فرض الله تعالى للصلاة في أوقات محددة، فقال: شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة. هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، هذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة. الإنسان يحتاج إلى رعاية مستمرة لنفسه، مثل ما نحتاج إلى النوم كذلك نحتاج إلى الصلاة، مثل ما نحتاج إلى الأكل، مثل ما نحتاج إلى كل شيء. يقول: كثيرا ما يعيش الإنسان في واقع هذه الحياة الكثير من المؤثرات التي تؤثر على نفسه سلبا، إما في الرغبات وإما في الشهوات وإما في الانفعالات، حالة الغضب، أشياء كثيرة يعني تمر بالإنسان تستفزه إلى آخره، وبالتالي يحتاج إلى أن يبتعد عنها، أن لا تؤثر فيه وتبعد تأثير الشيطان عنه. وطبعا ذلك يتمثل في الصلاة، سنواصل الكلام عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.